نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضي الرجل من الرجل والمرأة من المرأة في فراش واحد. معلش لو تسمح، يعني هذا النهي يعني هل يشمل أن يتغطى رجلان بلحاف واحد وكل في ثوبه؟ نص الحديث تعري. نعم تعري. نعم نص الحديث هذا. نعم. لكن إذا التحف كل منهما بلحاف ولم يكن هناك اتصال بينهما فهذا يجوز، لكن إذا التحف بلحاف واحد فهو لا يجوز، ولكن ذلك دون ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو كان كل في ثوبه لا يجوز. أيوة، يعني في صار أن في عنا ثلاث حالات. نوم الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة، كل منهما عريان تحت لحاف واحد، هذا هو المقصود من الحديث مباشرة. الحالة الثانية ينامان غير عراتهما لكن تحت لحاف واحد، هذا أيضا يلحق بالثاني وإن كان دونه. يعني لا يجوز. والشيء الثالث انه بثيابهما وكل منهم ملتحف لحافه. نعم. هذا لا باس فيه. جزاكم الله خيرا. وإياكم. إذا هذا الموضوع الأول إن شاء الله نرجئه إن شاء الله إلى زيارات لنا في صحاب إن شاء الله. حال كل حال ما أدري إذا كان هذا يمكن أن يقع. إن شاء الله يعني. بس الله صلى الله عليه وسلم لنا ولكم خير. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله على خير. وإياكم إن شاء الله.